Thank you. وقضي أمر Amen.

Yeah.

داود رحم الله والصفحة الملا قل الإحلام والبر والصبر والسكى وماهم جاء به القرآن مفصلا هكذا فكر وقف الإيمان والإسلام عشنا بلحق أدوك على القرآن من المباركة التي تراها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بوسي قارئ لتعالى طيب الجنة عربي والمقيم بمخاوف مركز الزقاء ضد محافظة الشرقية ليس الدور محمد المنزل 35 22 20 جاهزين وقدمها لكم على عهد مرسلة الشيخ والأنبياء الغربية الكبرى تبارك الحاج مصطفى أبو إسماعيل بملال محمد الغرشة الغربية الكبرى تبارك الحاج عطية الغنيم وأولاده جسد أبو نجاح أي أسود شكر الله وسعيهم جميعا

بمحيط